المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، أي وغيرهما من أفعال الصلاة. الخامس والتسعون، الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة: فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم إلى آخره. هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته، لأنه لم يحسن أفعال الصلاة لجهله وليس بآثم. وقد أجمع العلماء على أن جميع ما في هذا الحديث من أركان الصلاة. قوله إذا قمت إلى الصلاة فيه ركنية القيام، وهو ركن في الفرض خاصة، وقوله فكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة بدونها، وهي ركن بالإجماع، وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي مع الفاتحة. وأما الفاتحة فهي ركن لا بد من قراءتها، وهذا عام يخص بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. والذي لا يحسن الفاتحة يسبح ويحمد ويكبر، فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مكان قراءة الفاتحة. ومن يحسن بعضها يكرره بقدرها. وقال بعض الأئمة: يجزي قراءة ما تيسر ولو من غير الفاتحة، وهذا القول ضعيف، محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها. ويستحب القراءة مع الفاتحة في الفجر سورة من طوال المفصل، وهو من قاف إلى عم يتساءلون، وفي المغرب من قصاره، وهو من الضحى إلى الناس. وفي الباقي من أوساطه، وهو من عم إلى الضحى، ولا يضر لو أطال في المغرب أو قصر في الفجر لعارض. وقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا ركن. وقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فيه أن الرفع ركن، والاعتدال وهو الطمأنينة. وقوله ثم اسجد إلى آخره، فيه أن هذه أركان، والطمأنينة فيها ركن. وأركان الصلاة الأفعال ثمانية، وهي القيام والركوع والرفع منه والسجود، والرفع منه وجلوس التشهد الأخير. والطمأنينة في هذه الأركان والترتيب. والأقوال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والتسليمتان. ويدخل في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتدال من الركوع ومن السجود، والجلوس بين السجدتين. وقال الحنفية: ليس الطمأنينة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين ركنا، والصحيح أنهما ركنان مقصودان تجب فيهما الطمأنينة. والظاهر أن هذا القول لأصحاب أبي حنيفة ليس لأبي حنيفة نفسه. ورد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء ثلاثا، ليجيء مفتقرا إلى العلم، فإنه أبلغ في الحفظ والفهم. وفيه أن الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لأنه لم يعذر هذا المسيء مع أنه جاهل.